أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من سند مستقيم الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودام النفع للمصالحين. قال: وقد روى الإمام الشافعي رحمه الله تحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني لا يجوز للمحرم أن يعقد الرداء، فإذا عقده كان عليه فدية، ولو شق الإزار نصفين ولف على كل ساق نصفا فهو حرام على الأصح وتجب به الفدية. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، يعني أنها تكشفه ولا تستره، فتستر رأسها وسائر بدنها إلا الوجه بالمخيط، وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف، هذا كله يجوز لها أن تلبسه. والكفين كذلك يجوز، ولكن أولى أنها تكشفهما. قال: وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس، يعني بحيث لا ينكشف شعرها ولا يرى، إذ لا يمكن ستر جميع الرأس إلا به، والرأس عورة تجب المحافظة على ستره. ولها أي للمرأة أن تسجل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، تعمل ثم تسجل على وجهها حتى لا يقع الستر على وجهها، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدا أو وقعت لغير اختيارها فاستدامت لزمتها الفدية، وإن ستر الخنث المشكل وجهه فقط أو رأسه فقط فلا فدية عليه، وإن ستره معا لزمه الفدية. هذا إذا لم تكن المرأة تخشى الفتنة على وجهها على نفسها، فإذا خشيت الفتنة جاز لها ستره، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا الرجال كشفنا. قال رحمه الله: فرع يحرم على الرجل لبس القفازين في يده، ويحرم على المرأة أيضا على الأصح، لأنها يكون عليها ستر كشف وجهها ويديها فقط، هذا إذا كانت عند الرجال. أما إذا كانت عند النساء فلا بأس أن تكشف وجهها وتكشف يديها، ما في عليها خلاف. ولو اغتربت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خضاب فالصحيح أنه لا فدية، يعني إذا سترت يديها بالحناء فلا تنقشه، ولكن تعمله بحيث يعم سائر اليد حتى لا يصف بشرتها. الحنة على طهارة ولا هذا تعملها على طهارة فخذ وضوء؟ ما في شيء طهارة، لأنه ما يعمل البشر. لا لا، لأنه ما يغطي البشر إلا فوق البشر. فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما إذا لم يكن عذر، فإنه إذا لبس أو ستر شيئا مما قلنا إنه حرام آثم ولزمته الفدية، التي يأتي بيانها في آخر الكتاب إن شاء الله. أما المعذور ففيه صور: أحدها لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها جاز ووجبت الفدية. الثانية لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجوز لبسه بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد السراويل جاز له لبسه ولا فدية عليه، سواء كان بحيث لو فتكه جاء منه إزار أو لم يكن. هذا صحيح. وقيل إن أمكن فتكه واتخاذ إزار منه لزم فتكه ولم يجد لبسه سراويل. والصحيح أنه لا فرق، وإذا لبسه ثم وجد إزارا وجب نزعه، فإن أخر عفا ولزمته الفدية. الثالثة، لو لم يجد نعلين جاز لبس المكعب وإن شاق بع الخفين أسفل من الكعبين، يعني بحيث أن الكعبين يكونان باردان ولا فدية. وإن لبس المكعب أو المقطوع لفقد النعلين ثم وجدهما وجب النزع، فإن أخر عفا ولزمته الفدية. والمراد بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه وإما لعجز عن ثمنه أو أجرته. ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله، وإن عير وجب قبوله، وجده بأغلى أكثر من ثمنه لا يجوز شراءه. النوع الثاني من محرمات الإحرام إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قال النوع الثاني من محرمات الإحرام الطيب، فإذا أحرم حرم على أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه مما يعد طيبا، وهو ما يظهر به قد التطيب وإن كان به مقصود آخر، وذلك المسك والكافور والعود والعنبر والصندل والزفران والورق والورد والجاسمين والجفور والبسنفج والمرجس والخير والريحان والنسرين والمرجنجوش والريحان الفارسي والضيمران وما أشبهها، ولا يحرم ما لا يظهر به قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة، كالفواكه الطيبة الرائحة كالصبرجل والتفاح والأفرج والبر والنارج، وكذا العدوية كالدارفين والقرنفل والسنبل وسائر الأبزار الطيبة، وكذا الشيح والقيثوم والشفا والشقاق وسائر أزهار البلاد الطيبة التي لا تستنبت قصدا، وكذا نور التفاح والقنبسرى وغيرهما، وكذا الأسهر والرمب، وكذا الأسهر العسهر ايش بعده؟ والحنة والحنة فلا يحرم شيئا من هذه ولا فدية فيه. وأما الأدهان فضربان، دهن هو طيب ودهن ليس بطيب، فأما ما ليس بطيب كالزيت والسيرج والسمن والزبد وشبهها والبسق والمنفسج فلا يحرم الإدهان به، فلا يحرم الإدهان به بغير الرأس واللحية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية. وأما ما هو طيب كدهن الورد والمنفسج فيحرم استعماله لجميع البدن والثياب. وأما دهن الألبان المشوش وهو المخلوق بالطيب فهو طيب، وغير المخلوق ليس بطيب. قال ويحرم استعمال الكحول الذي فيه طيب، ودواء العرق الذي فيه طيب، ويحرم اكل الطعام فيه طيب ظاهر الطعم او الرائحه، فان كان مستهلكا فلا باس به، وان بقي اللون دون الرائحه والطعم لم يحرم على الاصح. ولو خذيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث أصابه الماء فاعت رائحته حرم استعماله، فإن بقي اللون فقد لم يحرم على الأصلاح. ولو انغمر الطيب في غيره كماء ورد قليل انحك في ماء لم يحرم استعماله على الأصلاح. وإن بقي طعمه أو ريحه حرم. وإن بقي اللون لم يحرم على الأصلاح. واعلم أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يسقى الطيب البدن أو ثوب على الوجه المرتاج في ذلك الطيب. ولو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسكين مسحوق ولحمهما لزم الفدية سواء أمسكه بظاهر البدن أو باطنه بأن أكله أو احتقن به أو استعصى. ولو ربط مسكا أو كافورا أو أنبرا في طرف إزاره لزمة الفدية. ولو ربط العود فلا بأس لأنه لا يعد تطيبا. ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار أو في موضع يبخر أو عند الكعبة أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر ساكنون. وإذا أدقت به الرائعة في هذا دون العين لم يحرم ولا فدية. ثم إن لم يقصد الموضع لاستمام الرائعة لم يكره. وإن قصدوا لاستمامها كره على الأصح. وفي قول لا يكره ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثوبه عصا ولزمته الفدية. ولو استروع إلى رائعة طيب موضوع بين يديه كره ولم يحرم لأنه لا يعد تطيبا. ولو مس طيبا فلم يعلق به شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة فلا فدية بالأصلاح. وفي قول يحرم وتجب بالفدية. ولو شم الورد فقد تطيب. ولو شم ماء الورد فليس متطيبا. إنما استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. ولو حمل مسكا أو طيبا غيره في كيس أو خرقة مشدودة أو قارورة مصممة الرأس. أو حمل الورد في ظرف فلا إثم عليه ولا فدية. وإن كان يجد ريحته. ولو حمل مسكا في فأرة غير مشقوقة الرأس فلا فدية على الأصح. وإن كانت مشقوقة الرأس لزمة الفدية. ولو جلس على فراش مطيب أو أرض متطيبة أو نام عليهما مفضيا ببدنه أو ملبوس إليهما أثم ولزمة الفدية. ولو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام فلا فدية. لكن إن كان الثوب رقيقا كره. ولو ذاك من عليه قيما لزمة الفدية. فر إنما يحرم الطيب ويجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد. فإن كان تطيب ناسا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم ولا فدية. يعني كل متى ترجع إلى القصد فإن كان غير مقصود فلا إثم عليه ولا فدية. ولو علم تحريم الطيب وجهل قوم المستعمل طيبا فلا إثم ولا فدية على الأصلح. ولو مس طيبا يظنه يالسا لا يعلق منه شيء فكان رطبا. ففي وجوب الفدية قولان للشافعي رحمه الله تعالى. رجعت كل طائفة من أصحابه قولا. والأثر صحيح عدم الوجوب. ومتى أمسك طيبا ببدنه أو ثوبه على وجه يقتضي التحريم عصى ولزمه الفدية ووجبت عليه المبادرة إلى إزالته. فإن أخر عصى بالتحريم صياما آخر ولا تكرر به الفدية. ومتى أمسك به على وجه لا يحرم ولا يجب الفدية بأن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو ألقت الريح عليه لزمة المبادرة إلى إزالته. وإن أخر ما بإمكان عصا ولزمة الفدية. وإزالته تكون لنفطه إن كان يابسا. فإن كان رطبا فيغسله أو يعالج مما يقطع ريحه. والأولى أن يأمر غيره بإزالته، فإن باشر إزالته بنفسه لم يضر. فإن كان أقطع أو دمنا لا يقدر على الإزالة فلا إثم ولا فدية، كما ذكري على التطيب فإنه مأذور. أن عثمان دون فعل الرأس واللحية فيحرم عليه دونهما بكل دهن، سواء كان متطيبا أو غير سواء كان مطيب مطيبا أو غير مطيب. طيبا طيبا لنفسه غير كالزيت والسم ودهن الجود واللوذ، ولو دهن الأقرأ رأسه وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن فلا بأس، وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا بأس، ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصى على الأصع ولزمه الفدية. ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية، ولو كان في رأسه شجة فجعل هذا الدهن في باطنها فلا فدية. النوع الرابع حلق وقم الظفر ويحرم. هو ما حلق ما الحلق يعني ما هو حلق الشعر. ويحرم إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نسف أو إحراق أو غير ذلك، سواء في شعر الرأس والإبط والآن والشارب وغيرها من شعور البدن، حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه. وإزالة الظفر كإزالة الشعر. ويحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه، فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمة الفدية. ويحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نسي شيء من الشعر، فإن لم يؤدي إليه لم يحرم لكن يكره. فإن مشط فنسي فلزمته الفدية، لزمه الفدية. فإن سقط شعر فشك هل انتسب بالمشط أم كان مسلسلا فلا فدية عليه على الأصح. ولو كشف جلد رأسه أو قطع يده أو قطع أصابعه عليه شعر أو ظهر فلا فدية عليه، لأنهما تابعان غير مقصودين. قال: ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال، ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم. فإن حلق حلال أو محرم شعر محرم آخر أثم. فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق، وإن حلق بغير إذنه بأن كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه أو سكت فقطع عن الفدية على الحالق، وقيل على المحلوق. الحالق لأنه متعدي. لما ينهى هو نائم. جرة. ما يدري. إذا كان. يقول أو سكت. إذا يقول فيها أو سكت. أنا قلنا ذاك مكره والأول نائم والثاني ناسي. إذا كان نائم جاء واحد حلق راسه يسمع على الحالق مو عليه هو. أو مغمى عليه. لكن كان أو سكت. إي كان سكت لأنه جبع خلاص. لأنه من قال الأصل لو امتنع الحالق من إخراجها فللمحلوق مطالبة بإخراجها على الأصل. ولو أخرج المحلوق عن الحالق بإذنه جاز، وبغير إذنه لا يجوز على الأصح. ولو أمر حلال حلالا بحق شعر محرم نائم فالفدية على الآمر، إن لم يعرف الحالق الحالة فإن عرف فعليه على الأصح. فرع هذا الذي ذكرنا في الحق والقلب بغير عذر، فأما إذا كان بأذن فلا إثم، أما الفدية فيها صور لمن الناس والجائز عليهم الفدية على الأصح، لأن هذا إتلاف فلا يسقط ضمانه بالعذر كإتلاف المال. ومنها ما لو كفر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحرق أو تأذى بالحرق لكثرة شعره، فله الحلق وعليه الفدية. ومنها لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جسمه وتأذى بها قضاءها ولا فدية. وكذا لو طال شعر عاجله أو رأسه وغطى عينه قطع المغطي ولا فدية. وكذا لو انكسر بعض ظهره وتأذى به قطع المنكسرة ولا يبقى معه من الصحيح شيئا. قال النوع الخامس أرض النكاح فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يتزوج. وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل. وتجوز الرجاء للإحرام على الأصلح لكن تكره. ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصلح. وتكره خدمة المرأة بالإحرام ولا تحرم. قال انه الثالث الزنا ومقدماته. ويحرم على المحرم الوضع في القبول والتنظر لكل حيوان. وتحرم المباشره فيما دون الفرج بشهوه كالمفاخذه والقبل واللمس باليد لشهوه. ولا يحرم اللمس والقبل لغير شهوه. ولا يحرم اللمس والقبل لغير شهوه وقد التحريم في الزنا يستمر حتى يتحلل التحللين. يعني لا يجوز له الجماع حتى يتحلل من جميع الامور. مثلا حج وقضى بعرفه وقضى بمزدلفه رمى الجمره حلق راسه جاز له كل شيء للجماع. فاذا طاف بفاضته وسعى ان لم يكن قدم السعي حل له كل شيء. وهكذا المباشرة لغير الجماع سنر تحريمها على القول الأصلح ولا قول نحل بالتحلل الأول. وحيث حرمنا المباشرة فيما دون الفرد فباشر عامدا عادما لجماع الفدية ولا يفسد نسكه. وإن باشر ناسيا فلا شيء عليه بلا خلاف سواء أنزل أم لا. قال والاستمناء باليد يجب الفدية ولو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا ولا عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وقال أحمد في رواية تجب بدنة وفي رواية شاة. وأما الوضع في القبور في قبول المرأة أو دبرها أو دبر الرجل البهيمة فيفسد به الحاج إن كان قبل التحلل الأول سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده. وإن كان بين التحللين لم يفسد الحاج. وإن جامع في العمرة قبل فراغها فسدت. وإذا فسد الحج أو العمرة وجب عليه المضي في فاسده ويجب قضاؤه وسلمه بدنه. يعني هذا الحج إذا أفسد الحج وجب عليه إتمامه فاسدا ووجب عليه قضاؤه حالا ووجب عليه بدنا. هذا إذا كان قبل التحلل. فإن كان بعد التحلل وجب عليه الفدية والإتيان بعمرة كاملة. قال فإن لم يجد فبقرة. وسيأتي إيضاح البدنة في باب الدماء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. ويجب القضاء على الفور. هذا إذا جامع عامدا عاليا بالتحريم. فإن كان ماشيا أو جاهلا بالتحريم أو جمعت المرأة مضطهدة لم يفد الحج على الأصح ولا فدية أيضا على الأصح. أنه الثاني إتلاف الصيد. ويحرم الإحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي أو بأصله وحشي مأكول أو بأصله مأكول وسواء المستأنس وغيره من المملوك وغيره. وإن أسلمه لزم الجزاء. فإن كان مملوكا لزمه الجزاء لحق الله تعالى وقيمة لمالك. ولو سبح جنسي لم يحرم نظرا لأصله. ولو تولد بين مأكول وغيره أو بالإنسي وغيره كالمتولد بين الضبي والشاحر ما إسلامه ويجب في الجزاء احتياطا. قال ويحرم الجراد ولا يحرم الصدق وفيد البحر وهو ما لا يعيش في البحر ما لا يعيش إلا في البحر فهو أما ما يجب الذي ليس عليه حرام. وأما الطيور النائية التي تغوص في الماء وتخرج فحرام. ولا يحرم ما ليس مأكولا ولا ما هو متولد من مأكول وغيره. فرب صيد المأكول ولبن حرام ويضمنه بقيمته. فإن كانت الضيقة مزرة فأسلبها فلا شيء إلا أن تكون بيضة عامة يضمنها بقيمتها لأن قشرها ينتفع به. قال ولو نصبر صيدا عن بيضته التي حطمها ففسدت لزمه قيمتها. ولو كسر ذي صيد فيه والخل له روح فطار وسلم فلا ضمان. وإن مات فعليه مثل من النعم إن كان لهم مثل وإلا فعليه قيمته. فروا كما يحرم عليه إتلاف الصيد ما يحرم عليه إتلاف أجزائه. ويحرم على الاصطياد والاستيلاء. والأصل أنه لا يملك الشراء والهبة والوصية ونحوها. فإن قبضه بأقد الشراء دخل في ضمانه. فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمة لمالكه. فإن رد عليه سقطت القيمة ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسال. وإن قبضه بعقد الهبة أو الوصية فهو كقبضه بعقد الشراء. إلا أنه إذا هلك في يده لم تسلم قيمته للآدمي على الأصح. لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد كالإجارة. ولو كان يملك صيدا فأحرم زاد ملكه عنه على الأصح ولزمه إرساله. ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف. قال فرع ويحرم على المحرم الإعانة على قدر الصيد بدلالة أو إعارة آلة أو بسياح ونحو ذلك. يعني إذا مر الصيد نجد أن تشير إليه بأجارة أو تصريح حتى ينبه الغافل فيقوم إليه. فلو نفر صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بجبل أو شجرة ونحوها لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا. ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون. فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان. ولو هلك في حال نفاره بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح. قال فرع الناس والجاهل كالعامد في وجوب الجزاء ولا إثم عليهما بخلاف العامد حين يكون عليه الجزاء وعليه الإثم. ولو صال على المحرم صيد في الحل أو في الحرم فقتله للدفع عن نفسه فلا ضمان. لا يكون عليه ضمان لأنه دافع عن نفسه. ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله وجب الجزاء على الأصح. لأن الأذى ليس من الصيد. ولو وطئ المحرم الجراد عامدا أو جاهلا فأسلبه فعليه الضمان ويأثم العامد دون الجاهل. ولو عم الجراد المسالك ولم يجد مدا من وطئه فوطئه فلا ضمان عليه على الأصح. ولو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الجوع جاز أكله وعليه الجزاء لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد. ولو خلصه المحرم من سم سبع أو هرة ونحوهما أو أخذه ليداويه ويتعاهده فهلك بيده فلا تفريط ولا ضمان على الأصح. ثم قال فرعون